غرد بمدحك أعذب الألحان، غرد بمدحك، غرد بمدحك أعذب الألحان، واصدح بحب المصطفى العدنان، فلقد أتى برسالة، فلقد أتى برسالة أركانها عدل السماء وصالح الإنسان، غرد بمدحك أعذب الألحان، واصدح بحب المصطفى العدنان، فلقد أتى برسالة أركانها عدل السماء، أركانها عدل السماء، عدل السماء وصالح الإنسان، فأقام مجتمع الفضيلة والتقى، فأقام مجتمع الفضيلة والتقى، وأشاد مجدا شامخ البنيان، كانت بلاد العرب قبل مجيئه تطغى عليها نزعة الشيطان، حتى أتى، حتى أتى من بينهم علم الهدى برسالة الإيمان والقرآن، فدعا جميع الناس في أمصارهم، فدعا جميع الناس، فدعا جميع الناس في أمصارهم رب الأنام وخالق الأكوان، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا خير الورى، فهو الشفيع فهو الشفيع فهو الشفيع لجمعنا بمعادي، أرجو الشفاعة، أرجو الشفاعة من ذنوبي كلها يوم الحساب، يوم الحساب. ببساحة الديان. أرجو الشفاعة من ذنوبي كلها يوم الحساب، يوم الحساب بساحة الديان. يا يا رب صل على النبي محمد، ما قرأ الورى آية الكتاب وسورة الرحمن. نصلي على سيدنا محمد ونقول: اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وباحر الوفاء. اللهم نعم. أيها الإخوة المؤمنون، حب النبي إلى الأخلاق نادانا، في حبه نشهد الإنسان إنسانا، قد جاد ربي بنور المصطفى صورا فيها الأمان، بذكر الله أحيانا. هذا الحبيب بباب الله مبتسما، يدعو بحب وكم بالدين أوصانا، بالصدق جاء وبالإيمان علمنا، بالصبر قام وبالإصرار قوانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بهذه الابتهالات أيها الإخوة التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحابة الطاهرة، من رحاب مسجد أبو طيرة في قرية طهواي مركز أشمون في محافظة المنوفية،